بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. ففي بداية الدرس أنبه على أمر مهم يتعلق بدراسة كتب الاعتقاد. هذا الأمر المهم هو أنه ينبغي لطالب العلم الدارس في كتب العقيدة أن يعتني أولاً بمعرفة الحق ليستقر في قلبه، لأنه الذي سيسأله الله عز وجل عنه، ولأنه هو الذي يتعبد الله عز وجل به. لا يكون همه في أول الأمر أن يعرف ماذا قالت المعتزلة، ماذا قالت الجهمية، ماذا قالت الخوارج، ماذا قالت الأشعرية، لأنه ربما استقرت بعض الشبهات في قلبه ولا يوفق لإخراجها أو لمن يخرجها من عقله بعد ذلك، فتستقر قبل أن يكون هناك قاعدة صلبة متينة قبل أن يعرف الحق، فيكون كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فوافق قلبا خاليا فتمكنا. لا بد برولهم. شوفوا أحد يأتي بكاسات من المطبخ. طيب، فلا بد لطالب العلم أن يعتني أولا بمعرفة الحق قبل أن يعرف الباطل. لو جهلت الباطل ولم تعرفه أبدا لن يسألك الله عن الباطل، ما ستسأل في قبرك ولا يوم القيامة ماذا قالت المعتزلة وماذا قالت الجهمية وماذا قالت الأشاعرة وماذا قال فلان أو فلان. ستسأل عن الحق، ستسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو من نبيك؟ ستسأل عن هذا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. كل أحد سيسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا الذي تسأل عنه، ما ستسأل عن الباطل. إذا تمكنت العقيدة من قلب طالب العلم ورسخت وعرف الحق واتضحت له معالمه واستقر في قلبه، بعد ذلك ما يضره أن يقرأ ويعلم ماذا قال أهل البدع. لكن تجد بعض طلاب العلم فيبدأ يقرأ أصغر كتاب في الاعتقاد إلا وذهب إلى المكتبة ويقرأ في الملل والنحل، الفرق بين الفرق، ويقرأ في كتب المقالات وماذا قال هؤلاء وماذا قال هؤلاء. لا، لا تحرص على هذا. أهل الباطل في الماضي والحاضر والمستقبل، ما أقول مثل فقاسة البيض، مثل مصنع الجزمات، مصنع الأحذية، واصل إنتاج مستمر، إنتاج مستمر للشبهات، كل شوية وجاءك بشبهة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أو كلما ابتدعوا بدعة تكلفنا الجواب عنها. أحيانا بعض طلاب العلم كل شوية وجاءك قالوا كذا وكذا، كيف الجواب؟ سمعناهم يقولون كذا وكذا، ماذا نقول؟ الإمام أحمد يقول: أو كلما ابتدعوا بدعة تكلفنا الجواب عنها. وابن القيم رحمه الله ذكر أظن في مفتاح دار السعادة أو في طريق الهجرتين، قال: نفعني الله عز وجل بكلمة من شيخ الإسلام ما نفعني الله تعالى بشيء مثلها. قال: كنت كلما سمعت شبهة ذهبت بها إلى شيخ الإسلام للجواب. قال: فقال لي: لا يكن قلبك كالإسفنجة تتشرب ما حولها. الإسفنجة تضعها على ماء، على عصير، تشرب ما حولها وتمتلئ وتنتفخ ويدخل فيها، يدخل فيها في جميعها. قال: وليكن قلبك كالزجاجة، فيها صلابة فيها صفاء. الصلابة تمنع من دخول أي شيء، والصفا يرى هذه الأباطيل لكن ما تؤثر عليه ولا تنفذ إليه. قال: فنفعني الله عز وجل بتلك النصيحة نفعا عظيما. فلا تستعجل ولا تحرص على أن تعرف ماذا قال أهل البدع، ماذا قالت المعتزلة، ماذا قالت الجهمية وأنت في أول الطريق. أنت مطالب أن تعرف الحق وأن يثبت الحق في قلبك. تعرف الحق فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة، في باب الصفات ما هو الحق، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، في أبواب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالغيبيات من نعيم القبر وعذابه وفتنته، مما يكون يوم القيامة من حشر ونشر وصراط وميزان وصحف وجنة ونار وما أشبه ذلك. فاحرص على هذا. وطالب العلم أيضا عند أن يدرس المبتدئين في أي كتاب من كتب الاعتقاد لا يبدأ يشوش أذهانهم بمقالات أهل البدع. املأ قلوبهم أولا بالعقيدة الصحيحة وأكثر لهم من دلائلها. انظر في العقيدة الواسطية ما تكاد تجد موضعا يذكر فيه أهل البدع كلام. الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة في كل الأبواب، والأدلة يسوق أدلة من الآيات والأحاديث على ذلك، من الآيات والأحاديث على ذلك، لأن هذا هو المطلوب أن تعرف الحق. انظر مثلا في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تجد أنه صاف آية وحديث وأثر فقط من أجل أن تستقر العقيدة والتوحيد في قلبك. انظر إلى ثلاثة الأصول، انظر إلى ثلاثة الأصول. لكن عند التوسع الفتوى الحموية، التدمرية، السفارينية وغيرها من كتب العقائد المطولة، تجد بعد ذلك الكلام على ما عند هؤلاء المبتدعة وكيف نجيب عنهم. سيسألك الله عن الحق لا عن الباطل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا عرفت الحق ولم تعرف الباطل ما يضرك ذلك شيء، وإذا عرفت الباطل ولم تعرف الحق ما انتفعت. الذين بدأوا وعرفوا الباطل أولا انتهى أمرهم إلى الحيرة والشك. أئمة كبار، الرازي، الغزالي، الجويني، فلان وفلان، أبو الحسن الأشعري ومن جرى مجراهم، عرفوا الباطل أولا، حصلت لهم إشكالات عظيمة، حصلت لهم إشكالات عظيمة. ولذلك كما سبق قد يتأثر الإنسان بالبيئة المحيطة به فيبقى ما يبقى عنده، كما كان هذا لجمع من الأئمة الذين ما استطاعوا التخلص من تأويل الصفات، من تأويل الصفات، نشأوا بين علماء كبار وأئمة كبار وهم يؤولون الصفات، مثل ما مر بنا في كلام أبي محمد الجويني عبد الله بن يوسف الأب. وبالجهد أعانه الله عز وجل، أعانه الله، وهو جاهد نفسه وبالجهد من نفسه تغلب عليها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأخذ بظواهر النصوص، وإلا ينظر أمامه الآيات والأحاديث ومع ذلك يقول طيب كيف هذه ظواهرها ما قال بها هؤلاء، ما قال بها هؤلاء الأئمة فلان وفلان من المشايخ والعلماء الكبار، ما فهموا هذا الفهم، فبقي في شك وفي حيرة عظيمة من ذلك. طيب، بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الكلام على نصوص الاستواء ونصوص العلو انتقل إلى الكلام على النصوص الدالة على المعية، الدالة على المعية. ما المناسبة؟ لماذا ذكرها بعدها؟ العلماء يقولون مناسبة ذكر نصوص المعية بعد إيراد النصوص الدالة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الذي يعتبر من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة والجماعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لئلا يظن ظان أن هناك تناقضا بين هذه النصوص وتلك، لئلا يظن أن المعية تناقض العلو والاستواء، فيذكر هذا لا تعارض بين معية الله لخلقه وبين علوه عليهم واستوائه على عرشه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الشاهد من إراده للآية: وهو معكم أينما كنتم، إثبات المعية، والمعية في هذه الآية المعية العامة، لأن معية الله على قسمين: عامة وخاصة كما سيأتي. وهذه الآية فسرها عدد من المفسرين، بل حكى جمع كبير من العلماء الإجماع على أن المراد بالمعية هنا العلم، وهو معكم أي بعلمه. وقد نقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد ابن حنبل وأبو زرعة الرازي والآجري وابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وابن بطة وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وأبو الحسن الأشعري وغيرهم كثير. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المراد بالمعية في هذه الآية العلم، وهو معكم أينما كنتم، أي أنه يعلم ما أنتم عليه، الأقوال والأعمال والأحوال لا يخفى عليه شيء سبحانه. وقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، والنجوى الحديث الذي يتحدث ويتناجى به ما يتناجى، وهو غير الكلام العلن بالأصوات المرتفعة. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه أيضا معية عامة. وقال تعالى: قال وقوله: لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، والمعية الخاصة تتعلق بشخص وتتعلق بوصف، هنا تتعلق بشخص: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا أيضا قول الله عز وجل كما سيأتي، قال وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، الخطاب لموسى وهارون، وهذه أيضا معية خاصة تتعلق بشخص. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية تتعلق بوصف، من كان محسنا من كان متقيا فإن الله معه، والمعية الخاصة سواء للشخص أو الوصف مقتضاها الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق والتسديد والكلاءة والدفاع وما أشبه ذلك. قال وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه أيضا معية خاصة تتعلق بوصف بأهل الصبر. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 43، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يعني الآن نصوص المعية بعد نصوص العلو والاستواء لا تنافي بينها، فشيخ الإسلام يقول: ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. وإنما لم تتسع عقول أهل البدع لذلك، لأنهم تصوروا في حق الله ما تصوروا في حق المخلوق، وجعلوا الصفات التي يرونها في المخلوقين جعلوا مثلها للخالق، ومن هنا دخل عليهم الدخيل، وقالوا إنها تستلزم التشبيه والتجسيم وتستلزم كذا وكذا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق 57، قال: فعلوه سبحانه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. يعني الآن في حق الله عز وجل هو مستوى بذاته، عال بذاته، ومعيته معية حقيقية، معية ذاتية ومعية فعلية، المعية معيتان. طيب معيته الحقيقية الله تعالى مع العباد معية حقيقية وهو عالم بذاته لا تعارض بينهما. أهل البدع عند أن يأتي ويقول عند أن يكون الإنسان في العلو يمتنع أن يكون قريبا، يمتنع أن يكون قريبا. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق، بل كلاهما حق. والأدلة دالة على معية الله عز وجل كثيرة، ولذلك معية الله لعباده ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية كما سيأتي، قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. والعلماء قسموا المعية إلى عامة وخاصة كما مر بنا، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الخامس من مجموع الفتاوى 22 و100، قال والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والثانية قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلى غير ذلك من الآيات. يعني وهو معكم أينما كنتم دليل المعية العامة، وقوله إن الله مع الذين اتقوا من أدلة المعية الخاصة. وقال العلامة ابن القيم كما في مختصر الصواعق صفحة 56 و400، فمعيته أو فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وذكر هذا أيضا في المدارج، وذكر هذا أيضا ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية معية الله تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين مقيدة بشخص ومقيدة بوصف كما مر بنا. المقيدة بوصف مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين ونحو ذلك. والمقيدة بشخص لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى وما أشبه ذلك. طيب هل المعية من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ قال العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية فيه تفصيل، قال أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. قال أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. قال وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي يرضي الله وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها إحسان وصبر في شخص كان الله عز وجل معه. وهناك مباحث كثيرة ورد على شبهات أهل الباطل في هذا الباب، محلها التوسع في دراسة هذا الكتاب والقراءة في المطولات. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، انتقل الآن إلى إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذا أصل عظيم كبير من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه، أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن كلمات الله منها الكون القدري ومنها الديني الشرعي، كلمات كونية قدرية وكلمات دينية شرعية. فهذا كله الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف شاء، يتكلم بصوت وحرف وكلمات، والكلام المنسوب إلى الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. يتكلم سبحانه وتعالى بمشيئة، يتكلم سبحانه وتعالى. وخالف أهل البدع في هذا، وكلامهم طويل في هذا الباب. قال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. قال الله، تكلم يناديه ويخاطبه: يا عيسى ابن مريم. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قالوا: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وجاء هنا بالمصدر الذي يؤكد أن الكلام حقيقي ليس مجازا. ولذلك أجمع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا. أجمع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا. هنا: وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر، فانتفى المجاز الذي يقوله أهل البدع. قالوا: إنما كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. هذا من التأويل الباطل لكلام الله عز وجل. قال: وقال تعالى: منهم من كلم الله. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. جاء بعض أهل البدع إلى بعض أئمة اللغة والقراءات وقال له: أريد أن تقرأ لي وكلم الله موسى، ليكون الله مكلم لا متكلم، وكلم الله موسى وليس وكلم الله موسى. فقال له: هب أني قرأت لك هذا، فكيف تقول بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه كيف تفعل بها؟ فبهت وانقطع. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كل هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. وتتعجب من أهل البدع على اختلاف أسمائهم ومللهم ونحلهم، وهم ينفون عن الله عز وجل هذا الوصف العظيم الذي يدل على كماله. فإن الكلام صفة كمال، والعي والبكم والخرس صفة نقص، صفة نقص، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء والعقلاء. قال: وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذه عندكم الآية، هذه ليست موجودة، كأنها مقحمة هنا. طيب، قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فيه إثبات النداء، فيه إثبات النداء ولله عز وجل. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. سيأتي كلام لبعض أهل العلم حول معنى هذا. وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. النداء كلام وزيادة. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول، يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فنسب الكلام إلى نفسه. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. كيف غير موجود عندي هنا. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة بل سائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما. يقول: عامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام والقول، فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، لشموله لهما. طيب، هذه النصوص كما سبق أوردها شيخ الإسلام لإثبات صفات الكلام، صفة الكلام لله عز وجل، والنداء والكلام بلفظ معنى، ولفظ ومعناه من الله بصوت وحرف وكلمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كما في مختصر الصواعق، وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، وهي صفة ذات وفعل، يعني الكلام صفة ذاتية وفعلية، فهي ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وفعلية باعتبار الآحاد والأفراد، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، وهذا متى شاء الله عز وجل، إذا أراد شيئا قال له كن إيجادا أو إعداما. قال: وقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى. وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق: وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. قال: والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفى الخلق. قال: وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولا. والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة، وقد ضرب الله لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني جعل مثالا لذلك كثرة وسعة كلام الله البحر، وليس المقصود بحرا واحدا، وإنما جنس البحر بمحيطاته ومياهه الواسعة الكثيرة، ويمده من بعده سبعة أضعاف. ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن جميع ما على الأرض من شجر أخذت منه أقلاما، الآن لو عندك شجرة واحدة كبيرة كم تصنع منها أقلاما؟ شجرة واحدة فقط في مدينة، في دولة، غابات شاسعة واسعة في البلاد التي فيها الغابات، وكل بلد فيه أشجار كبار وصغار. لو أن ما في الأرض جميعا من شجرة أقلام والبحر تحول إلى مداد، ما نفدت كلمات الله. لو عندك حبر ملء هذا المسجد كم ستكتب فيه من كلام؟ انظر القلم كم فيه حبر، القلم الذي بيدك كم فيه حبر، كم كتبت فيه، كم تبقى تكتب بهذا القلم؟ وما فيه إلا حبر، يعني قدر نصف، قدر أنملة، قدر أنملة. طيب لو في مثل ملء المسجد هذا، طيب مثل البحر الأحمر أين؟ جميع بحار الدنيا ومثلها سبع مرات، والأقلام جميع أشجار الدنيا. هذا فقط مثال، قال لو نفدت هذه كلها ما نفدت كلمات الله سبحانه وبحمده. قال وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام فينفى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته، أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجازا لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها. يعني إذا لم يكن كلام الله حقيقة فلا توجد حقائق، بهذا التنوع الكبير والكثير المختلف. قال فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. انتهى كلامه العظيم كما في مختصر الصواعق صفحة 71 و400. طيب، والآيات التي ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق بالنداء وناداهما ربهما وما أشبه ذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا أن النداء لا يكون إلا بصوت، قال كما في منهج السنة الخامس 23 و400 إلى 26 و400. قال وقد أخبر الله في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع، والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس، إلى أن قال فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل، ومن قال إنه بنفسه لم ينادي ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله، وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا، فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم السلطان بكذا، ولا يقول أنا أمرتكم، ولو قال ذلك لأهانه الناس. قال والمنادي قال لموسى من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم. إيش عندكم؟ هذا من السقط الذي حصل في الطبعة، الذي حصل في الطبعة. طيب، إلى أن قال رحمه الله تعالى ولا يجوز قط للمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين، ولا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم قال رحمه الله تعالى، أو ثم قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق 65 و400 مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإلهي، وقد تكرر في الكتاب والسنة تكررا مضطردا في محله متنوعا تنوعا يمنع حمله على المجاز. فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة، ونادى كليمه، وأنه ينادي عباده يوم القيامة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأن المراد بكلام الله هنا القرآن إجماعا، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله. قال رحمه الله في منهاج السنة الخامس 16 و400 قال الأئمة والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل هو الذي تكلم به بقدرته ومشيئته، ولم يقل أحد منهم إنه مخلوق ولا إنه قديم، أي كما قال أهل البدع. فقد ذكر اللالكائي رحمه الله أقوال أئمة كثر وأوصلهم إلى 100، قال ولو شئت لأوصلتهم إلى 1000 وهم فوق ذلك بكثير، كلهم يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، إلى آخر الآيات. هنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الآيات بعدما سبق، ومراده من ذلك إثبات أن الكلام لله تعالى ومنه القرآن، وأن الكلام منزل، وأن هذا القرآن منزل من عند الله كما سيأتي معنا بعد ذلك، منه بدأ وإليه يعود، وأن الكلام منزل من عند الله، نزل به جبريل وأنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنزل هو الله، والنازل به جبريل، ونزل بالقرآن، والمنزل على قلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا يعني شبهات لأهل البدع فيما يتعلق بالتنزيل والجواب عنها أيضا والدخول فيها والخوض في ذلك إنما يكون في الدراسة التفصيلية أو في الكتب المطولة، لأن مثل هذه الدورات ما تحتمل الدخول في مثل هذا، يحتاج له يعني أكثر من درس وحده. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وجوه، الآن انتقل بنا إلى صفة أخرى أو إلى أصل آخر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية. قال: وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: على الأرائك ينظرون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. العلماء يقولون، علماء اللغة، إن النظر إذا أضيف إلى الوجوه وتعدى بإلى كان معناه النظر البصري والرؤية البصرية، ليس رؤية قلبية ولا انتظارا، لأنه مضاف إلى الوجوه ومعدا بإلى، وهذه الآية نص في ذلك. وقوله على الأرائك ينظرون أي إلى الله عز وجل كما يقوله أو كما قاله جماهير المفسرين. وقوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. وهكذا أيضا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر جماهير المفسرين المزيد بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل، ولذلك أورد شيخ الإسلام هاتين الآيتين في هذا الموضع. فهذه النصوص أوردها شيخ الإسلام لإثبات أصل من أعظم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه يوم القيامة يتجلى لهم فينظرون إليه. وما أعطوا شيئا أحب ولا ألذ من النظر إلى وجه ربهم. وقد دل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل. القرآن هذه بعض أدلته، هذه بعض أدلته، والسنة متواترة في ذلك. ولهذا قيل: ما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وهكذا أيضا الإجماع نقله غير واحد، ودلالة العقل سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك، لأن وجه دلالة العقل على إثبات الرؤية أن الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. الجبل إذا كان أمام الناس، الناس إذا كانوا أمام الساحل إذا كانت السماء صحو، هل يماري أحد في رؤية الجبل أو البحر أو السماء إلا من في بصره شيء؟ وإلا لو كان الجبل الكبير مقابل الناس، تقول لبعض الناس حولك ترون هذا الجبل؟ ما سيقول لك قائل أين هو. لكن لو قلت الآن للحاضرين في مؤخرة المسجد في الجدار ذباب، من يراه منكم؟ سيقول لك وينه؟ تقول له هناك. قل لك أين؟ قل شفت المفاتيح حق المراوح، اعمل حساب متر فوقها، ثم اتجه شبر يمينا تراه يا أخي مش موجود، وينه؟ لأنه صغير صغير. وهكذا أيضا في واد كثير الأشجار، وتقول الإنسان وأن تنظر من بعد هل ترى ذلك الراعي بين الأشجار؟ قل لك أين هو؟ هناك عند تلك الشجرة الطويلة في ذلك المكان. أخي ما شفته، أين هو؟ أين هو؟ فأما أنك في يوم صحو تقول للناس ترون الشمس، أو في الليل في ليالي الإبدار تقول ترون القمر ليس دونها سحاب، ما أحد يقول لك أين هي. ترون السماء، ما أحد يقول لك وين السماء. على الساحل والبحر أمامك تقول ترى البحر، ما أحد يقول لك وين هو البحر. والله عز وجل أجل وأعظم وله المثل الأعلى. فوجه دلالة العقل على إثبات الرؤية أن الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن. طيب، هنا كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد عقد بابا عظيما في كتاب إحاد الأرواح، وقدم له مقدمة بكلام شيق عظيم. أقرأ عليكم هذه الأسطر العظيمة من حاد الأرواح. قال رحمه الله تعالى في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني الذي يحدوها الحادي الذي يحدو الإبل من أجل أن تسير وتنشط، وهذا الكتاب سماه حاد الأرواح، يعني كالحادي الذي يحفز الأرواح إلى بلاد الأفراح، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال في هذا الكتاب صفحة 58 و200 إلى 99 و200، كل هذا تكلم على ما يتعلق بالرؤية. وقال في مطلع هذا الباب، قال هذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها، أي على الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون. ومع ذلك قال وأنكرها أهل البدع المارقون، والجهمية المتهوكون، والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب نبيه عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. هنيئا لهم بهذه الأوصاف المخزية في الدنيا والآخرة. قال طيب، وكما هو معلوم قد دل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما أدلة السنة فكثيرة، ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ناس هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ومنها ما في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هناك من انتقد هذه اللفظة عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. وهذه من جملة الأدلة الكثيرة. وأهل البدع يقولون أنتم شبهتم الله بالقمر شبهتم الله بالشمس، وهذا من جهلهم باللغة العربية. فإن التشبيه كما قاله أئمة الإسلام كابن تيمية وابن القيم والحافظ بن حجر والنووي وشراح الحديث الذين هم على العقيدة الصحيحة في هذا الباب، قالوا التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. فإنما وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي إنكم سترون ربكم كرؤيتكم كرؤيتكم للقمر. وجه التشبيه بين المشبه والمشبه به كما أن القمر يرى من فوق فالله ترونه وهو فوقكم فله العلو المطلق في الدنيا والآخرة، وكما أن القمر والشمس ترى بالأعين فسترون ربكم بأعينكم التي في رؤوسكم، وكما أن القمر يرى ولا يحتاج إلى ازدحام ولا يشك أحد في رؤيته ولا يتضرر أحد برؤيته فسترون ربكم يوم القيامة كذلك. طيب قال وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة الثاني 15 و300، قال والرؤية ينكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج، وقدماء الإمامية يثبتونها، وجمهور متأخريهم ينفونها. قال وأما الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف وأمثال هؤلاء وسائر أهل السنة والحديث والطوائف المنتسبة لأهل السنة كالكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم، متفقون على إثبات الرؤية على ما جاءت الأحاديث بها متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بحديثه، وكذلك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار، ومتفقون على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه خاصة. فمنهم من نفى رؤيته بالعين في الدنيا ومنهم من أثبتها. والمقصود نقل إجماع السلف على إثبات الرؤية بالعين في الآخرة ونفيها في الدار في الدنيا، إلا الخلاف في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وقال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية 57 و100، قال أهل قبلتنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يرتابوا أو لم يشكوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عيانا. طيب أما ما يتعلق بدلالة العقل على إثبات الرؤية، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، وله أيضا كلام على هذا في حاد الأرواح، قال ثبت بالعقل إمكان رؤية الله تعالى وبالشرع وقوعها في الآخرة، فاتفق الشرع والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها، فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق أن يرى، فالباري سبحانه أحق أن يرى من كل ما سواه لأن وجوده أكمل من وجود ما سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرء وإما لآفة وضعف من الرائي، والرب تعالى أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه، فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤية الله تعالى. والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم عربهم وعجمهم أن يكون المرئي مقابلا للرائي مواجها له بائنا عنه، ولا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. وقد دل النقل الصريح أنهم إنما يرونه من فوقهم. وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: من أثبت رؤية المؤمنين لله، من أثبتها في الدنيا والآخرة، فقالوا يرى في الدنيا ويوم القيامة يقظة ومناما، وهذا قول غلاة المتصوفة. وهناك من أنكرها في الدنيا والآخرة، فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا يوم القيامة، وهذا قول الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم. والثالث هو قول أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى اليوم وإلى يوم الدين، أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة في الجنة بأبصارهم، وأنه لا يرى أحد ربه في الدنيا حتى يموت، للحديث الذي عند مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهناك كلام كثير في الرؤية في عرصات القيامة، وهل يمكن للمنافق والكافر أن يرى الله في عرصات القيامة، وكيف تكون تلك الرؤية بالنسبة لهم؟ هذا محله في المطولات والتوسع في دراسة مثل هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب في كتاب الله كثير. إيش هو هذا الباب؟ أي باب الأسماء والصفات. قوله وهذا الباب أي باب الأسماء والصفات. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض الثالث صفحة 30 و300: ولما كانت حاجة النفوس إلى معرفة ربها أعظم الحاجات، كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق معرفة ما سواه. انتهى. وقول شيخ الإسلام: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. التدبر، تدبر الشيء التفكر فيه، والمتدبر والمتأمل يحصل له من الخير ما يحصل. قال شيخ الإسلام في درء التعارض الخامس 200: قال: وذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته. انتهى. ومما يدل على ذلك من كلام الله قول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: يهدي به الله، أي القرآن، من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: هدى للمتقين، هدى للناس، هدى للناس. وهكذا أيضا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهكذا أيضا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ورحم الله ابن القيم إذ قال في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن. سينتقل بنا المصنف، وأظن أننا الآن وصلنا إلى منتصف الكتاب، سينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على دلالات السنة النبوية على نصوص الصفات. نقف عند هذا لتكون هناك فرصة للدروس التي بعد العشاء، وإن شاء الله تعالى ننتهي بإذن الله من هذا الكتاب في الدورة، ولو بقي معنا درس أو درسان سننتهي منهما في الصباح عند أن ننتهي من المنهاج، سننتهي منه بإذن الله قبل نهاية الدورة. يبقى معنا يوم أو يومان نكمل، إن لم نستطع الإكمال بين المغرب والعشاء. ونستطيع بإذن الله إن تيسر أكملنا هذا وهذا وما بقي من وقت في درس الصباح نكمله بشيء آخر. إن لم يعني إن تيسر لنا إكمال هذا الكتاب بين المغرب وعشاء، نحن الآن في النصف أو قريبا من النصف. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.